فبين ان القران ده علم الله وعلم الله ليس مخلوقا. وقال ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. فعلم الله عز وجل ليس مخلوقا، اذا كلام الله ليس مخلوقا. وقوله سبحانه وتعالى لكن الله يعلم بما انزل اليك انزله بعلم، أنزله بعلمه أي أنزل فيه علمه أو بعلم منه، فهو من علمه سبحانه وتعالى وعلم الله في نفسه. قال تعالى ذاكرا عن عيسى عليه السلام قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فعلم الله عز وجل في نفس الله، ولا يمكن أبدا أن يحل في نفس الله مخلوق. ودل ذلك على أن القرآن كلام الله. وهناك حجج كثيرة، منها هذه الحجة الأصيلة التي احتج بها الإمام أحمد على المعتزلة وعلى الجهمية، واحتج أيضا الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الإنسان منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاج من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرجع حتى يرحل. فقال لا يمكن أن يستعيذ العبد من شر المخلوقات بمخلوق. دل ذلك على أن كلمات الله ليست مخلوقة. وكلمات الله التامة تنصرف على وجهين، الوجه الأول المحددة في قوله التي لا تجاوز ولا تمانع، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية التي يخلق الله بها ما يشاء. وقال الإمام النووي المراد بالكلمات في قول أعوذ بكلمات الله التامات الكلمات الشرعية، هي منصرفة لأنها تامة أيضا لقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا يعني في الأحكام، صدقا في الأخبار، وعدلا يعني في الأحكام، تامة يعني كاملة. فكلمات الله غير منقوصة، كاملة لا تخضع للعبد ولا للحصر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهناك حجج كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. فقال العلماء الخلق يعني المخلوق، والأمر يعني كلام الله أو يعني كلام الله، وقيل الأمر يعني القرآن. وهذا وجه من أوجه التفسير. وقيل الخلق الفعل القدرة على إيجاد المفعولات، ونقل الإمام البخاري الإجماع على هذا التفسير. ألا له الخلق يعني القدرة على إيجاد المخلوقات بفعله، فهو يخلق بفعله ويخلق بأمره، يعني بالأمر والفعل معا. قال تعالى وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. القدرة هنا هي القدرة على إيجاد المفعولات، على أن يخلق مثله بل هو خلق عليه. فالخلق تنصرف تارة على صفة متعلقة بذات الله وبجزء معنى تلك الصفة لازمها وهو المخلوق، وهذا وارد وهذا وارد. إذا كان معنى الصفة يعني من لازمها من لوازم معنى الصفة هذا المعنى وهو جزء من معناها، فلا مانع من تفسير الصفة بها إلا إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة بمعنى الاستواء تفسيرا صحيحا، قال تفسير الصفة بلازمها، وهذا تعطيل لمعنى الصفة. لكن لو كان المعنى لازم، المعنى جزء من المعنى، فهذا ضيرة في تفسير الصفة بإيه؟ بلازمها، طالما انه لم يخالف اصلا من اصول اهل السنة والجماعة ومن قواعد اللغة العربية. هناك وجه اخر قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى ان الهيمنة، الهيمنة من لوازمها العلو الذاتي، فانه لا يكون مهيمنا على شيء الا اذا علا بذاته عليه. فلو فرضنا انه فسر العلو بالهيمنة واراد من ذلك نفي العلو الذاتي، فان لازم الهيمنة يقتضي اثبات العلو الذاتي على المخلوقات جميعا، وهو العلي بذاته سبحانه اذ يستعيد خلاف ذا ببيان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام من تدبير الاكوان. وهناك ايضا في تفسير حديث ابن عباس اول ما خلق الله من شيء القلم، فدل ذلك على ان هناك شيئا يسبق هذا المخلوق، لا يكون مخلوقا ابدا، ولو كان مخلوقا لاقتضى ذلك التسلسل ولو قلنا بازليه العالم. لو قلنا ان كل يعني ده بالنسبه لجزئيه الوجود اللي موجود علينا، لو قلت ان الوجود هذا الوجود اول شيء مخلوق فيه القلم، الوجود اللي احنا فيه ده غير ان فيه وجود اخر لله عز وجل، سبق الوجود ده قبل هذا الوجود لم يكن هناك مخلوق، يعني هو هذا الوجود اول مخلوق. طب ما هو الذي يسبق هذا الوجود؟ يسبق الكلام الذي جاء به. فاثبات ان القلم اول مخلوق يدل على ان هناك شيء يسبقه، ما هو الذي يسبقه؟ هو كلام الله عز وجل الذي جاء به هذا الوجود. وقد فسرنا قضية التنازع بين بعض العلماء في مسألة خلق القلم والعرش يوم أسبق، وقلنا إن العرش أسبق من خلق القلم، لأن الله عز وجل في الحديث، حديث اللي هو بني تميم وحديث أهل اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله لم يكن شيء قبل، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. دل ذلك على ان القلم عندما كان ينتج كان العرش ذا اركان سابقه مخلوق لله عز وجل. هناك حديث اخر احتج به الامام محمد بن حسين الاشعري رحمه الله تعالى في اثبات كلام الله عز وجل، وهذا يدل على دقه علمه وفهمه في المنافعه والانتصار لمعتقد اهل الحديث السلف الصالح رضي الله عنهم. حديث ادم ومحجة ادم لموسى وموسى لادم عليه السلام، وقلنا ان موسى عليه السلام قال: يا رب ارنا ادم الذي اخرجنا من الجنه، فاراه الله تعالى ادم. قيل هذا كان في رحله المعراج، قيل ان هذا كان في رحله المعراج، فقال: انت ابونا ادم؟ قال له ادم: نعم. قال: انت الذي نفخ الله فيك من روحه؟ قلنا: النفخ هنا فعل من افعال الله عز وجل، وقع به خلق هذه الروح التي وجدت في ادم. فالروح مخلوقه وموهوبه وليست ازليه، وليست ازليه. وهذا هو الذي انتصر به الامام ابن القيم رحمه الله. وعلمك الاسماء، يعني هو يقول لك ان النفخ ثلاثة أقسام، نفخ الله في ادم، ونفخ جبريل في جيب مريم، ونفخ الملائكة في الأجنة. فكل واحد، كل نفخ بيختلف عن الآخر، فدل على ان هذه الأرواح بالرغم ان هي أرواح بشرية إلا أنها مختلفة باعتبار النافخ، يعني ليست الروح التي في عيسى هي التي في آدم عليه السلام، هي التي في سائر البشر. هناك واسطة في نقل الكلام، فدل ذلك على أن كلام الله عز وجل ليس مخلوق. يبقى هنا إيه؟ وإحنا برضو بنحتاج إلى كلام الله عز وجل لعامة الخلائق يوم القيامة، بأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته الذاتية الفعلية، وأنه ليس عبارة ولا حكاية، لأنه قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. فدل ذلك على أنه ليس هناك واسطة، وليس هناك من يفسر أو يبين أو يوضح الكلام. فدل ذلك على أن حقيقة كلام الله الذي بدا من الله هو نفسه حقيقة الكلام المسموع لمن يحاسب الله عز وجل من الخلائق. يعني ده يمكن تأويل الجهمية والأشاعرة والماتريدية في قوله من القرآن مخلوق، وفي قوله من القرآن حكاية، وفي قوله من القرآن عبارة، يعني نفي وجود الحجاب وعدم وجود رسول بين الله وبين الخلائق. هذا النفي يقتضي أن يكون القرآن غير مخلوق، وأن لا يكون عبارة، وأن لا يكون حكاية. يبقى ينفي إيه؟ بثلاث حاجات. فتفهم دليل يعني مدارس كل مدرسة تأخذ منها ما تشاء لما تشاء. بالك؟ ما يجي واحد اجمع الامه الاسلاميه واعتقدت اعتقادا معينا، لكن موقف في هذا الامر ما عنديش، ما اقدرش ارجح شيء عن شيء. طب الامه اجمعت، طب الجمهور اتفق على كده، خد بالك معايا، انت متوقف على انت يعني انت تتلقى من هؤلاء الاولين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم، انت خد بالك، لو هم كانوا توقفوا في الامر توقف انت، ثم ما الداعي الى ان تتوقف وتتكلم الناس؟ يقولون ان الرجل اذا قال القران كلام الله في وسط العام هل يكفيه ان يقول القران كلام الله؟ يكفي ذلك؟ قالوا كان هذا يكفي قبل ان يسمع مقاله المتوقفه ومقاله الاشاعره ومقاله المعتزله، لكن المعتزله قالوا القران كلام الله، ولكن يقصدون كلام الله مخلوق. الاشاعره قال الله تعالى ويقصد حكايه كلام الله. فاذا لما تكلم هؤلاء الناس اصبح لزاما عليك ان تعرف نفسك انك مخالف لهم، وان اعتقادك مخالف لاعتقاداتهم، فتقول القران كلام الله غير مخلوق. ان حيث تكلم الناس لابد ان تقول ذلك، لكن لو لم يتكلموا يكفيك ان تقول القران كلام الله بس. يبقى لما تنشا البدعه لا يكفيك ان تسكت او تتوقف او تقول كلاما كان يقال قبل ذلك، وانما تزيد عليه ما يبين ويوضح انك مخالف لهؤلاء الناس. وده اللي بينقمه بعض المعاصرين اللي ما بيدرسوش منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. الناس المعاصرين عاوزينك ايه؟ هم عاوزين يدلسوا في الدين ويفسدوا في الدين ويقولوا اراء من عندهم وانت تسكت، فلا يقدرون النصيحه ولا يحبون النصيحين. ولو اردت ان تتكلم تبرئه للدين وتنزيها لعقيده المسلمين وتوضح ما هم عليه من مخالفات، يقول لك انك تتكلم فيه. نعم اتكلم فيه حتى يحذرهم الناس، لانه لو انك سكت وانا سكت والثاني والثالث سكت فكيف يعرف الناس السقيم من الصحيح والقوم من الضعيف؟ وهذا هو الذي يبينه ما ذكره محمد بن الحسين الأجوري رحمه الله تعالى من هذه اللقاء. وأما الذين قالوا والقرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن. يعني هم قالوا للجماعة اللي بيقولوا بخلق القرآن، احنا نشمس في الموضوع ده مش ده، خلينا وسط. قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق، يعني اللي توقف وقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق هو مثل من قال القرآن مخلوق وأشار. ليه بقى؟ لو قلت أنا واقف بين الحركة والسكون، أنا واقف بين الحركة والسكون، خلاص؟ وهل هناك بين الحركة والسكون موضع؟ إما حركة وإما إيه؟ فقد وضعت نفسك لا في موضع الحركة ولا في موضع السكون. لو كنت أنا واقف بين من قال القرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق، هل بين هذين القولين موقف منزل؟ مفيش منزل. يبقى معنى ذلك لا أنت مع الذين قالوا القرآن مخلوق ولا مع الذين قالوا القرآن غير مخلوق. طيب طالما انت بين طرفين مستويين لاحدهم الأول السادس الثاني قال سمعت أحمد كل كلام عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قال هل له رخصة أن يكون الرجل القرآن كلام الله ويسكت؟ خلي بالك من المسألة دي، يعني إحنا بنتعلم منها أمرين، أمر متعلق بإيه؟ بالقرآن كلام الله بنتعلم، وأمر ثاني متعلق بالقوة والصراحة والوضوح في تبيين المعتقد. أنت لك رأي بقى، مش نروح القناة دي نقول لهم حرام والقناة دي نقول لهم حلال والقناة دي نقف بين الاثنين. وهو في بعض المذاهب السياسية والمذاهب الحركية المعاصرة المنتحلة من المنهج الإسلامي، أما تحصل حادثة معينة ينكر في مكان ويثبت في مكان ويشكك في مكان، خد بالك، وممكن يذكر لك التصريح بالليل والفجر يقول لك ايه لا ما حصلش، والصبح يقول لك انت فهمت كلام غلط. فبيقول لك ان الصنف ده من اشهر الناس اللي يقول لك انا كنت خلاص ثابت على قول، يقول لك انا لم اقل انتهى. لكن واحد يعني ينقلك من موقف لموقف لموقف ويجي الاخر يحطك في الايه؟ في النفاق ويحشرك في حشر. هو ده بقى اللي عايش فيه المجتمع المصري في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. فبيقول لك الامام احمد رحمه الله عليه بيقول هل كان يكفي الرجل ان يقول القران كلام الله ويسكت؟ قال ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. يعني لولا ان الناس تكلمت كان ممكن يسكت قبل ذلك، لكن لما الناس تكلمت احنا تكلمنا. وعشان كده تقول لاهل البدع ايه؟ انت بتقول له اسكت وما تتكلمش. طب ما تبطل انت بدع. صحيح ولا لا؟ طب ما انت لو بطلت البدع انا هسكت. واحد يقول لك انا تبت الى الله وانا اخطات في الايام الماضيه. طب انت كنت اخطات في ايه؟ ما نعرفش هو اخطا في ايه؟ لان هو لو اقر ان هو اخطا في واحد اثنين ثلاثه اربعه هيعطي الحجه والمكانه والمقام للخصوم، وهو مش عاوز يديلهم المكان. خد بالك؟ فيقول لولا ما وقع فيه الناس كان يسعى السكوت. الامام الشيخ يسكت جميعا. ولا كيف يطلب منا هؤلاء ان نسكت وهم باقون على ما هم عليه من البدع والضلالات؟ هو انت بتنشر بدعه في كل مكان. يعني انت بتنشر ضلالك في كل مكان، وانا لما باجي انصحك قلت له اسكت. طب ما تبطل انت نشر بدعك ونشر ضلالك وغرورك. ولما يجي واحد ينصحك تقول انا ببص على الناصح بشوف اسمه ايه وبعدين بقوم رد الكتاب. ده انت لو النصح اللي جاي لك من واحد كافر وعلى الحق، ربنا هو الحق، يجب ان انت تحب الحق حتى لو جالك من اي مخلوق. مش تحتكر الناس بالذريه وتظن انك في مرتبه اعلى، ده ظنك ان انت في مرتبه اعلى ينقص قدرك. لان الانسان كلما يعلى في المراتب كلما يستشعر جهله وعجزه. يعني كلما انت تتعلم كلما يزداد شعورك بالجهل. لكن لو انت جاهل هتقول انا يعني انت راضي بقى، هتقول انا اعرف كل شيء ولا يفيد شيء. واحد ما طبيب مثل واحد يقول له اسكت اعلم انك تتكلم بين يدي عالم. لا عقبه الا بالله. ده انا ما شفتش واحد من العلماء اللي تكلم في كلام السلف يقول عن نفسه كده. وليس في شيء وليس مني شيء. يعني لو كان الانسان ده ابن دقيق العلم يوسف بن تيميه رحمه الله يقول لك هو لم يرى مثل نفسه. فإذا رأيت نفسك في مقام العلم الذي لا ينازع ولا يجاوز، فاعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وأن الله أعلم منك، وهذا يقتضي لك أن تخاف الله وأن تتقيه سبحانه وتعالى. ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلموا، يقول لك حيث تكلم أهل البدع، طب ليه ما تتكلمش أنت؟ يعني ليه أنت مقتنع بالكلام ده؟ ولذلك قال الحكيم لا يداري، يعني ما يلفش هدوم، ما يلفش هدوم صريح. طب الناس اتخصمت، الناس اتخصمت، بس انت هتبين موقفك من المخالفين، فيحذرهم الناس، فيحذرهم ايه؟ الناس. طيب قال احمد بن حسين معنى القول احمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم يختلف اهل الايمان ان القران كلام الله تعالى، فلما جاء جهل بن صفوان فاحدث الكفر بقول القران مخلوق، لم يسع العلماء الا الرد عليه بان القران كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. ودائما التلون يجعل الانسان ياخذ اكثر من موقف. الإنسان بس مش في حرباية بس تطلع على غصن أخضر تبقى خضراء، على ورد حمراء تبقى حمراء، على حجر أصفر تبقى صفراء، فأنت بتهشك لأن هي بتساوي بين الأصل وبين هي، يعني هي بتنسب بتلبس سوى ما تقف عليه، فأنت مش هتقدر إن أنت تروح. اللي يعرف إن هي بتنتقل أماكن وبتتغير وإن هي لذاتها عندها قدرة على التحول والتغير، فلا بد أن يكشف هذا التلون للناس، لأن هو ممكن يلبس لبس معين ويروح يقعد بعدين ما معاكم، ويقلع لبس يروح يلبس لبس ثاني ويروح يقعد ما معاكم، وكلنا مع بعض ومفيش فرق بيننا وبعض، وهو يجهز لك الحفر التي يوقعك فيها فلا تستطيع أن تقوم أبدا من مقامك. في ناس كده، والزمن الحديث المعاصر الوضع بقى كده، إن أنت في السنوات ليست صريحة وليست قوية، يعني مثلا ليست هناك دوافع تدفعه إلى ذلك، وهم يفعلون الباطل مع عدم وجود الدفع إليه، وحكاها في مستوى مرموق وفي مكان عالي جدا وكذاب. طب هل هناك دافع يدفعه للكذب؟ مفيش. ومع ذلك يكذب، يبقى ده يدلك على ان في مشكله، في اشكاليه كبيره لابد ان توضح وان تبين. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا ابن عوز سمعت احمد وذكر رجلين كان وقفا في القران، يعني توقفا ودعوا اليه، جعل يدعو عليهما وقال لي: هؤلاء فتنه عظيمه. يعني لما ذكر هؤلاء دعا عليهما، دعا ايه؟ عليهما، دعا عليهما يعني دعا عليهما بالايه؟ بالعقاب. ليه؟ لان الامر متعلق بالدين مش متعلق به نفسه، ولذلك يقول لك العالم ممكن يعفو عن امور تتعلق بذاته، شخص في امور الدنيا، لك ما بيني وبينك من امور الدنيا فقد عفوت عنك، اما ما بيني وبينك من امور الاخره فانا لا اعفو عن شيء هو محض حق بالله عز وجل. ما يجي واحد يقول لك سامحني، ليك ذكي، قل له انا سامحك في حق نفسي لكن في حق الله لا اسامحك فيه. وذلك واحد شيخ من المشايخ اخطر في الشيخ العثيمين، فقابله ذات مره في الحرم فقال له: اعفو عمن اساء اليك. الشيخ العثيمين شر من هؤلاء، يعني من الذين يقولون القرآن مخلوق. هم ما يعرفوش الاسلام من الحجاب واللحيه وتقصير الزوم. ده لو قصروا يعني. لكن مسائل العقيده ومسائل المنهج لا يتكلمون عن هذه المسائل. ولذلك يكفروا بعضهم بعض الان. يعني تخيل واحد يقول هم عندي كفار لا اقول انا لازم اكفرهم ولكن الله هو الذي كفرهم. يا جماعه بتوع سلفيه القاهره بيتكلموا عن سلفيه اسكندريه. سلفيه القاهره دول متاخرين شويه. فبيقول دول حزب النور دول كفار. طب ليه كفار؟ عشان عملوا معجبة الانقاذ والضمان. طيب الآية بيسلم عليه ولا إيه؟ هو بيتكلم عن الناس تسطلوا في العلم بغير أدب. كيف في ناس عوام لازم تفرق بين الناس عوام وبين الناس اللي هم عندهم صدر. يعني مثلا في بعض الناس أتباع لأصحاب لبعض المشايخ الكلام ده ما عندهمش علم، ده هو بيقات فاسمه على من أفتى وأضل. هو عادي الراجل العامي العادي المقلد ده بتبين له وتنصحه وتوضح له لأنه مقلد في الأول والآخر مقلد. لكن نحن نتكلم هنا عمن يتصدر وعمن له مكانة بين أهله وعمن يجتمع له الناس، لأن في النتيجة ستكون عظيمة. لكن لو واحد مؤمن بالبدعة أضمرها في نفسه ولا يتكلم بها مع أحد فعسى الله أن يتوب عليه. هكذا قال الإمام أحمد، يعني كان لا يدعو إلى أهل البدع. ولكن المبتدع الذي أو صاحب الكلام الذي كان لا يتكلم ولا يتصدر ولا عشان يتوقف، لأن الولد ده بيسلم على ده